بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 75، وفيه تفسير سورة المزمل من الآية الأولى إلى الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة المزمل، عبر وعظات. قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل، أصله المتزمل، فأدغمت الزاء في التاء وصارت المزمل. والتزمل معناه التغطي بالشيء، كعادة الناس لأنهم إذا ناموا يتغطون بالألحفة. فالمزمل هو المتغطي بالغطاء وقت النوم. وفي قوله تعالى يا أيها المزمل، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله يا أيها المدثر. فخوطب بالمزمل والمدثر في هذين الموضعين، وفي بقية المواضع يخاطبه الله بقوله تعالى يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل قم الليل، بدل أن تنام وتتغطى قم للصلاة، قم للصلاة والتهجد، وقم الليل بين سبحانه أنه ليس المراد أنه يقوم الليل كله، بل يقوم نصفه أو ينقص منه قليلا أو يزيد عليه. وهذا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا عليه قيام الليل، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل إلا قليلا، قليلا من الليل. ثم بين المقدار، قال نصفه، نصفه بدل من الليل، ولذلك هو منصوب، وبدل المنصوب منصوب، نصفه أي نم نصفه وقم نصفه، أو زد عليه أو انقص منه قليلا إلى الثلث، انقص منه قليلا إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين. فخيره سبحانه وتعالى ووسع له في ذلك، في أن يقوم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه كما في آخر السورة، ولم يحتم عليه مقدارا معينا أو زد عليه. هذا مقدار القيام. ثم قال ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن في التلاوة في صلاة الليل ترتيلا، أي تمهل في قراءته ولا تستعجل وتهذه هذا بدون تدبر، بل اقرأه قراءة متمهلة مفسرة بالوقوف على رؤوس الآيات والمد في القراءة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، مد ولا يهذه هذا، لأن هذا من أسباب التدبر. أما لو أسرع فيه وهذه هذا فإنه لا يتدبره، فالتلاوة تكون متوسطة بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والتمديد الزايد والممل المكلف، أن يكون بين هذه القراءة المشروعة، لأن ترتيل القرآن وسيلة إلى تدبره والتأمل فيه، ووسيلة إلى الخشوع أيضا، وسيلة إلى الخشوع في تلاوته. فهذا من آداب تلاوة القرآن. فالقرآن مرتل في نزوله، ورتلناه ترتيلا يعني نزلناه متتابعا ولم ينزل جملة واحدة، بل نزل مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى تكامل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فهو مرتل في نزوله ولم ينزل جملة واحدة وبسرعة، ويرتل في تلاوته. ورتل القرآن ترتيلا، عرفنا معنى الترتيل المطلوب. وقوله ترتيلا الأصل أن يقال ترتلا، لأن رتل ترتلا، ترتل ترتلا، ولكن جاء ترتيلا بدل ترتلا لأجل الفواصل، لأجل فواصل الآيات. ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عن القرآن سنلقي أي ننزله عليك ونوحيه إليك قولا، القرآن قول لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قول الله وكلامه وتنزيله سبحانه وتعالى. ثقيلا في معناه، ثقيلا في معناه، وثقيلا في العمل به، وثقيلا في قدره ومنزلته. وأما ألفاظه فهو ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر في تلاوته وحفظه. أما من ناحية العمل به في أوامره ونواهيه فهو ثقيل على النفوس، ثقيل على النفوس. وكذلك في معانيه، لأن معانيه غزيرة، القرآن معانيه غزيرة، ولا أحد يحيط بمعاني القرآن وعلومه، وإنما كل يأخذ منه بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بين له كيف يقابل هذا الثقيل، هذا القول الثقيل، يقابله بقيام الليل، لأن قيام الليل أسهل من قيام النهار. فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فيستعين على تحمل القرآن وتدبره بأن يقرأه في صلاة الليل. وناشئة الليل، قال والليل كله ناشئة. وقيل ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، ناشئة الليل هي القيام بعد نوم، فينام أول الليل ويريح نفسه ثم يقوم، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يبادر بالنوم بعد صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، يبادر بالنوم لأجل قيام الليل. فهذا ما والله أعلم معنى قوله ناشئة الليل هي القيام بعد نوم وبعد هجعة. وكذلك الليل كله ناشئة، يعني لو قمت بعد المغرب أو قمت بعد العشاء أو قمت وسط الليل أو آخر الليل كله ناشئة الليل. لكن الناشئة التي هي أحسن هي القيام بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي توافقا بين اللسان والقلب، فيكون القلب حاضرا في صلاة الليل أكثر من حضوره في صلاة النهار، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات، تنقطع الحركات، وليس فيه ما يشغل الإنسان عن تدبر القرآن، خلاف النهار فإنه تكثر فيه الشواغل والأصوات فينشغل الإنسان ويقل تدبره للقرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، بقراءة وطئا أي مواطعة بين القلب واللسان، فيتدبر القرآن أكثر من تدبره في غير الليل، وأيضا ينشط على تلاوة القرآن أكثر من نشاطه في غير الليل، وهذا شيء مجرد معروف، لكن يحتاج إلى تعود، يحتاج إلى أن يتعوده الإنسان ثم يتلذذ به بعد ذلك، يكابده في أول الأمر ثم يتلذذ به بعد ذلك ويحن إليه. هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أحسن تلاوة وتلذذا في القرآن في الليل، فيحصل فيه أنه أحسن وطئا وأقوم قيلا، هذا في تلاوته في صلاة الليل. كما ذكرنا أن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وأن يعودها، ويجد مشقة في أول الأمر، لكن إذا عود نفسه تلذذ به وصار يتطلع إليه ويفرح به. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرح بليل الشتاء بطوله، لأنه يتلذذ بقيام الليل، تلذذ فيه بقيام الليل. وكان من السلف من يشق عليه طلوع الفجر، لأنه في لذة وفي نعيم، فإذا طلع الفجر انتهى قيام الليل فيفقد ذلك، فكان يشق عليه طلوع الفجر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم قال جل وعلا: إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا أي حركة، سبحا أي تحركا في أعمالك وأشغالك تجعلها في النهار، لأن الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق، بحاجة إلى الذهاب والإياب، بحاجة إلى التكسب، فيجعل هذا في النهار، وهو وقت طويل يتسع للحركة وطلب الرزق والأعمال التي تساعده على طاعة الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى زيارة الأقارب والأصدقاء، حاجة إلى أمور كثيرة، فيجعل ذلك في النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا، فيخصص الليل للتهجد ويخصص النهار للأعمال التي يحتاج إليها، وبهذا تنتظم أموره وتسهل عليه الأمور، خلاف ما إذا غير هذا النظام فإنه يرتبك. إن لك في النهار سبحا طويلا، ومع هذا لا تغفل عن ذكر الله في النهار، واذكر اسم ربك في النهار، ولا تغفل عن ذكر الله عز وجل، تجعل لك نصيبا من الصلاة النافلة في النهار، وتجعل لك نصيبا من التسبيح والتهليل والتكبير والأذكار، تجعل لك نصيبا من تلاوة القرآن، فلا تخلي النهار من الذكر والعبادة وتقول النهار للعمل الدنيا والليل لعمل الآخرة، لا، كلاهما وقت للأعمال المفيدة. واذكر اسم ربك، أي اذكر الله جل وعلا، واسم ربك عام لكل أسمائه سبحانه وتعالى صفاته، لأن الاسم إذا أضيف فإنه يعم. واذكر اسم ربك، اذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك، وتبتل إليه، انقطع إليه. تبتل، التبتل هو الانقطاع، وبأن تفوض أمورك إليه، تعلق قلبك به، تشتغل بطاعته، حتى وأنت في أعمال الدنيا تشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، تعلق قلبك بالله ولا تنشغل بالناس والقيل والقال وما لا فائدة لك منه. تبتل إليه، أي انقطع لذكره وعبادته، وكن مع الله دائما وأبدا في ليلك ونهارك. تبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، المشرق والمغرب جاء هنا مفردا، المشرق والمغرب، وجاء في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين، وجاء في آية ثالثة رب المشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فقوله سبحانه وتعالى رب المشرق، مشرق النجوم والكواكب، تشرق منه الشمس والقمر والنجوم، والمغرب تغرب منه، فهو شامل، وإن كان لفظه مفردا فهو شامل لكل الكواكب. رب المشرقين والمغربين، قيل ما مشرق، مشرقي الشمس والقمر، ومغربي الشمس والقمر، وقيل مشرق الشتاء ومشرق الصيف، والمعاني متقاربة في هذا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، رب ما دام انه رب وخالق ومالك متصرف فهو الذي يستحق العبادة، يستحق العبادة. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، لأنه هو الرب الخالق، وما عداه فهو مخلوق مدبر، فالمعبود حقا هو الله، وما عبد سواه فهو عبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا تقل لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، لأن المعبودات كثيرة، ولكن قل لا معبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق، فالذي يعبد بحق هو الله، وما سواه فهو معبود بالباطل. أما لو قلت لا إله إلا هو، لا، أو لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، فهذا يفضي إلى معنى باطل، وهو أن كل المعبودات تكون هي الله، يكون هذا مع وحدة الوجود والعياذ بالله. فلتنبه لهذا، تنبه لهذا، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما عبد سواه فهو باطل من سائر المعبودات، لأن العبادة للرب ولا رب سواه سبحانه، كما أنه هو الرب وحده، وهذا يقر به المشركون أنه هو الرب وحده، وهو الخالق والرازق والمدبر وحده، ولكنهم لا يوحدونه بالعبادة، يشركون به معه غيره، يشركون معه غيره، فناقضوا أنفسهم في هذا. فالذي يستحق العبادة هو الرب الذي لا رب سواه، لا رب للمخلوقات، لا خالق، لا رازق، لا مدبر، لا مصرف للكون سواه. وهذا باعتراف الجميع، فما دام أنه لا رب سواه فيجب أن يكون لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، كل أمورك إليه وفوضها إليه. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه ولا تتوكل على غيره. التوكل عبادة ولا تكون العبادة إلا لله، فمن توكل على غيره فقد أشرك. أما أنك توكل من يقوم ببعض الأعمال، بيع لك يشتري لك، هذا ما يسمى توكل، هذا يسمى توكيل والوكالة، هذا أمر سائر. إنما توكل هذا لا يكون إلا لله، إلا على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اتخذه وكيلا في أمورك التي لا يقدر عليها إلا الله، وكل الله فيها، توكل عليه في حصولها، اطلبها منه. أما التوكيل في الأمور التي يقدر عليها الإنسان من التصرفات، هذا يسمى بالتوكيل ولا يسمى بالتوكل، اتخذه وكيلا. ثم قال سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون. اصبر أيها الرسول، أيها المزمل، اصبر على ما يقولون. توكلت على الله وفوضت أمورك إليه، فلا تلتفت لما يقولونه فيك، يقوله المشركون فيك ويذمونك به أنه مجنون، أنه ساحر، أنه كاهن، إلى غير ذلك من صفات الذم. اصبر، لا تقابلهم بالمثل، اصبر على ما يقولون. وهذا قبل أن يفرض الجهاد، لأن السورة مكية، هذا قبل أن يفرض الجهاد، جهاد الكفار. اصبر على ما يقولون، وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أتباعه. فالذي يتراجع إذا ذمه الناس أو قالوا فيه أو آذوه، يتراجع عن فعل الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتراجع، هذا إنما يجاري الناس ولم يصبر ويستمر فيما أمره الله جل وعلا به. يحتاج المؤمن، يحتاج إلى صبر دائما، يحتاج إلى صبر على المصائب، يحتاج إلى صبر على أذى الناس، يحتاج إلى صبر على تعب العبادة والجهاد، يحتاج إلى صبر. الذي ليس له صبر لا يستمر، بل ينقطع، ينقطع في أول الطريق. الصبر هو الذي يحمل المسلم على الاستمرار في فعل الخير. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخذا من هذه الآية: وجعلنا منهم، أي من بني إسرائيل، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كل يحتاج إلى الصبر، حتى الكفار يتواصون بأن يصبروا على آلهتهم وهم على باطل، اصبروا على آلهتكم. فالمؤمن من باب أولى أنه يصبر على الحق، لأنه على الحق، وما يناله فهو في سبيل الله عز وجل محسوب في حسناته. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يوصي بالحق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، سيؤذى، يحتاج إلى صبر. قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أنت تريد من الناس يرحبون بك ويفرشون لك الورود، هم حاصل هذا، هذا ما حصل للرسل عليهم الصلاة والسلام، حاصل إن الناس يكرمونك وإنهم يستقبلونك وأنهم لا سيقابلونك، ولا يتقبل منك إلا القليل، والكثير يضادونك ويعادونك ويتكلمون فيك ويلومونك، حتى أصدقائك يلومونك، حتى الجهال وإن كانوا من المسلمين يلومونك، أنت مستعجل، أنت اصبر، لا تكترث ما دمت على الحق، واصبر على ما يقولون. واهجرهم، أي اتركهم، الهجر معناه الترك، اتركهم، لا يهمك أمرهم، كلامهم فيك، اهجرهم هجرا جميلا، هجرا جميلا، لا أذية معه، الهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، فلا تؤذهم، اصبر عليهم ولا تؤذهم، هذا الهجر الجميل. اصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والذي لا عتاب معه. صبر جميل، الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه إلى المخلوق، لا تشكو معه إلى المخلوقين، ولكن تشكو إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع أنه صابر حتى بيضت عيناه من الحزن، ومع هذا ما شك إلى الناس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. فالصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى المخلوقين، والهجر الجميل هو الذي ليس معه أذى، والصف الجميل هو الذي ليس معه عتاب. وهذا كما ذكرنا هذا في العهد المكي قبل أن يؤمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام، وهجرهم هجرا جميلا. ثم بين سبحانه وتعالى ما ينتظرهم، أن تهجرهم، خلهم علينا نحن الذين نتولى، هجرهم هجرا جميلا. ثم قال وذرني والمكذبين، أنا أتولى جزاءهم ولا أهملهم وأكفيك شرهم. ذرني والمكذبين الذين يكذبونك، لا يهمونك، اهجرهم وأنا أتولى جزاءهم وأصرف كيدهم عنك. ذرني والمكذبين بما جئت به ودعوتهم إليه، أولي النعمة الذين بطروا نعمة الله ولم يشكروها وتكبروا بهذه النعمة على الخلق وعلى الرسل، اغتروا باستدراج الله لهم وإمهاله لهم، اغتروا بذلك، لهم حساب عند الله سبحانه وتعالى لن يفلتوا منه. ذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة جاءت في موضعين، في هذا الموضع بالفتح وفي سورة الدخان، ونعمة كانوا فيها فاكهين. وأما في بقية الآيات فهي بالكسر، نعمة. ومهلهم قليلا، مهلهم قليلا، لا يحسبون أنهم سيتركون دائما وأبدا، إنما يتركون مدة قليلة، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهذا الترك إنما هو استدراج لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلو عاجلهم الله بالعقوبة لكان أسهل عليهم، فكونه أمهلهم هذا أشد عليهم. والله حكيم عليم بما يجري. ومهلهم قليلا. ثم بين سبحانه وتعالى ما ينتظرهم، بين سبحانه وتعالى ما ينتظرهم، إن لدينا عندنا لهم أنكالا، جمع نكل وهو القيد، القيد من الحديد، أي قيودا يقيدون بها من الحديد والعياذ بالله. إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني نارا تتلظى، وطعاما ذا غصة، بدل ما هم كانوا في نعمة في الدنيا ستنقلب هذه النعمة إلى طعام ذي غصة، ينشب في الحلق مر المذاق، ينشب في الحلق لا يذهب ولا يرجع، ذا غصة والعياذ بالله، يغصون به، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لا يعلمه إلا الله، مؤلم، عذاب مؤلم موجع لا يعلمه إلا الله، جزاء على ما حصل منهم في الدنيا من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والسخرية بالمؤمنين، والتهكم بأحكام الدين. كل هذا ما يذهب سدى، وعقوبته قريبة قليلا، أمهلهم قليلا، عقوبته قريبة، فلا يغتر هؤلاء ويفرحون بما هم فيه من أذية الرسول وأذية المؤمنين والتطاول على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى أمور الدين. لهم موعد لا يخلف ولا يتأخر إذا جاء، ولا يفلت منه أحد، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. متى يكون؟ متى يكون هذا؟ يوم ترجف الأرض والجبال، يوم القيامة، قيام الساعة، حينما ترجف الأرض، تتحرك، تضطرب، والعياذ بالله، تزلزل، تزلزل الأرض، تتحرك، تتهدم المدن والقرى، بل تنهار الجبال، الجبال تنهار، الصم السلاب تنهار. يوم تكون الجبال كالمهل، يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف يعني ترتعد وتتزلزل وتتحرك، بدل أن كانت قرارا ساكنة، ترجف الأرض كلها، ما هو جزء منها مثل ما يحصل بالزلازل الآن في بعض البلاد، ترجف الأرض كلها، والجبال الصم الصلاب التي كانت رواسي للأرض وأوتاد للأرض تثبتها، تزول، تطير، تصير هباء. أولا تكون كثيب وهو الرمل، تتحول إلى رمل، إلى رمل ينهار، كثيبا مهيلا أي ينهال، بدل أن كانت متماسكة، ثم تطير، تطير في الهواء، تسير الجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتسير الجبال سيرا. يسألونك عن الجبال وينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، تكون الأرض متساوية، ما فيها شيء خفي يختفي فيه الإنسان أو يغاب فيه الإنسان، لا، يرى ما عليها كله بعيد أو قريب. تكون الجبال كالعهن، يعني الصوف المنفوش. إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما ذا غصة عذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، وتكون الجبال كثيبا مهيلا. هذا موعدهم والعياذ بالله، هذا موعدهم وهو قريب. متى يكون هذا؟ الله أعلم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، يعني وقت قيامها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تكون الجبال كثيبا مهيلا، هذا هو الموعد الذي ينتظر هؤلاء المكذبين أولي النعمة، وحينئذ ينسون ما هم فيه من النعيم، ومن تبقى أعمالهم لا يستطيعون الخلاص منها ولا الانفلات منها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأمر بالصلاة في هذه السورة وبين أن الصلاة لم تفرض إلا في ليلة الإسراء؟ هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول، فرض قيام الليل وإيجابه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، تهجد به نافلة لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة، والشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، وجاء عن البخاري أنه يختم بالصلاة كل 3 ليال وذلك في رمضان. سؤاله، هل هذا يخالف ما جاء في الأمر بالترسل وترتيل القرآن؟ لا، ما يتعارض مع ترتيل القرآن، يرتلونه ويقرؤونه كله، والليل طويل، الليل طويل، يمكن تقرأ القرآن في 10 ساعات، الجزء ما يستغرق 3 ساعة، قراءة متوسطة 3 ساعة، فتقرأه في 10 ساعات، كم الليل من ساعة؟ الليل طويل. ثم هذه كرامات يجريها الله على يد أوليائه، ولا نقيسهم بحالنا، ما نقيس عثمان بن عفان رضي الله عنه بحالنا، ولا نقيس حال الشافعي بحالنا، هؤلاء أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومكنهم، سهل لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتعود الإنسان على قيام الليل، مع العلم أنه حريص على ذلك ولكنه يكسل أحيانا ويفطر. أي نعم، يعود نفسه ويقوم ولو كانت نفسه كارهة يقوم، يعزم عليها ويقوم. في أول الأمر تكون كارهة، ثم في آخر الأمر تعتاد وتتلذذ وتتطلع إلى القيام. إذا جاء وقته تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه العبارة صحيحة وهي لا تعصه بالنهار ليقمك بين يديه بالليل؟ ما أدري والله. نعم، لا تعصه لا في الليل ولا في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبدأ قيام الليل؟ هل هو بعد المغرب أو بعد العشاء؟ يبدأ من بعد المغرب، من بعد المغرب هو كله قيام الليل، لكن بعضه أفضل من بعض، فقيام آخر الليل أفضل من أوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الأفضل أن ينوع المرء في قيامه فتارة يقوم من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره، وأن هذا هو الأفضل هو التنوع، فهل كلامه صحيح؟ لا، ما هو الأفضل، لكن هو لا بأس ينوع، ولكن ما هو الأفضل، الأفضل آخر الليل، الأفضل جوف الليل وآخر الليل، هذا هو الأفضل. خير القيام قيام داود كما قال صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني يقوم في جوف الليل، هذا أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من عادته أن يصلي بعد العشاء 7 أو 5 ركعات وينوي بها قيام الليل والوتر، فهل يعد ذلك من قيام الليل أم لا بد أن يكون القيام بعد نوم؟ يا أخي، قلنا لكم قيام الليل يشمل صلاة الليل النافلة من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله قيام الليل. يقوم، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر كما في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، هل هذا خاص بالصلاة وقيام الليل أم هو عام في كل قراءة سواء كان في صلاة أو غيرها؟ عام، هذا عام في تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها، يرتل القرآن ولا يهل، كما أنه لا يمطط ويمدد مثل ما يفعل المتعالمين الآن والذين يدعون التجويد. ما هو هذا هو التجويد، هذا يشبه ما يكون بالأغاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يرفع صوته ويرتل قراءته في الصلاة السرية كالظهر والعصر؟ خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يرفع صوته في صلاة النهار، هذا خلاف السنة، صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، إلا الجمعة والعيدين والكسور يجهر فيها القراءة في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصلي قيام الليل ثم أدركه أذان الفجر فهل له أن يوتر حتى مع الأذان؟ لا، إذا أدركه طلوع الفجر ينتهي، انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، فينتهي بالسحر، لكن يقضيه في الضحى، شفعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في تفسير قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أن معنى قوله ومن يعصي يعني الشرك، لأن الله قال في آخرها فإن له نار جهنم خالدين فيها. يقول أشكل علي آية في سورة البقرة وهي قوله سبحانه عن آكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما قال فأولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا، هم فيها خالدون. خلود يطلق ويراد به طول البقاء من غير دوام، ويطلق ويراد به الدوام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس عندما يطلب منه طلب فإنه يقول مؤكدا وكل الله، فما حكم ذلك؟ نعم هذا من باب الالتزام والتأكيد، ما دام قال وكل الله أو اتكل على الله، اتكل على الله ووكل الله لا بأس بذلك. نعم. ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من يقول فعلت كذا وكذا والباقي على الله؟ نعم، يقول فعلت السبب وحصول المطلوب على الله، نعم لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هل فيها أنواع التوحيد الثلاثة؟ ما فيها، فيها الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، إلا إن كان من قول فاتخذه وكيلا والتوكل عبادة يكون من توحيد الألوهية يمكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض طلبة العلم من يقول إن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله هو تفسير عامي، فهل كلامه صحيح؟ هذا ما يعرف التفسير ولا يعرف تفسير الشيخ السعدي، تفسير علمي وأسلوبه سهل، فهو تفسير ممتاز جيد، وهو مضمن لكلام الشيخين ابن القيم، الشيخين ابن تيمية وابن القيم، لا سيما في أمور التوحيد والعقيدة، هذا تفسير جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الاستدراج؟ المسلم الذي لا يلتزم بالإسلام ولديه كثير من الأموال ويعجب بأمور الدنيا، فهل أمواله استدراج له؟ نعم، إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا الاستدراج، إذا كان يعصي الله والله ينعم عليه هذا هو الاستدراج والإمهال، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب تسميتهم بأولي النعمة، وهل هناك فرق بين النعمة والنعمة؟ لا فرق بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما منافع الخمر التي ذكرت في سورة البقرة؟ هذا في أول الأمر، لأن الخمر حرمت على التدريج، لأن الناس غارقون فيها تعلقون بها، فلو حرمت من أول الأمر لا صعب تركها، فالله حرمها على التدريج. الأول قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بالأول قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا تعريض بتحريمهما، لأن ما نفعه ما ضرره أكثر من نفعه فلا خير فيه، العاقل ما يقدم عليه، فهذا من باب التنفير منها، لكنه لم يحرمها، لكن نفرهم منها ووكل المقارنة إلى عقولهم، كيف تأخذ الضرر الكبير علشان نفع يسير؟ ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرمها الآن تحريما مقيدا بالصلاة، ثم حرمها تحريما باتا في جميع الأوقات في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فعند ذلك انتهوا وتركوها لأنهم تدرجوا فيها حتى تركوها تخلصوا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمنافع التي فيها مالية، فيها اقتصاد وفيها طرب ولذة، لكن يعقبها شر ويعقبها إثمهما أكبر من نفعه، الميسر فيه منفعة مالية واقتصادية ويحصلون على أرباح، لكنها أرباح سحت ومحرمة وتفضي إلى الشر وإلى والعداوة والبغضة، لأن المغلوب يعادي الغالب في الميسر والقمار. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول القائل توكلت على الله ثم على فلان؟ لا، قل توكلت على الله فقط، يقول وكلت فلان، يقول وكلت فلان. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الترتيل في الدعاء؟ ترتيل في القرآن، رتل القرآن ترتيلا، أما الدعاء فلا يرتل. نعم. ولا يشبه بالقرآن، لا يشبه الدعاء وكلام الناس بالقرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة قوله تعالى اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا؟ ما حكم قراءة قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إذا آذاه أحد أصدقائه؟ إذا آذاه أحد أصدقائه. إيه ما الهجر الجميل مطلوب مع الأصدقاء ومع مع الأصدقاء أولى بعد مع الأصدقاء أولى إنك تتركه ولا تؤاخذه ولا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك رابط بين الآية وهي قوله سبحانه والرجز فاهجر في سورة المدثر وهذه الآية واهجرهم هجرا جميلا؟ هذا هجر للمشركين وذاك هجر للأصنام والرجز عن الصنم فاهجر أي اتركه أي اترك الأصنام وأهلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله اتخذ إلهه هواه؟ يعني يتبع شهوته وإن خالفت أمر الله عز وجل، فإذا تعارضت شهوته ورغبته ومحبته مع ما يحبه الله ويأمر به فهذا اتخذ إلهه هواه، لأن الواجب أن يطيع أمر الله ولا يطيع أمر نفسه وهواه. نعم. يقول وهل تقال هذه للمسلم المخطئ العاصي؟ يعني يكون عندنا هو اتخذ إلهه هواه قد يكون أنه كفر أكبر وقد يكون دون ذلك حتى من المسلم، حتى من المسلم إذا آثر ما ترضاه نفسه على ما يرضاه الله وقدم رضا نفسه على رضا الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وعيد من الله عز وجل. نعم. يعم المسلمين وهو الكفار، لكن كل على حسب عمله وما أقدم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الفخر هل هو جائز استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن حين قال الصحابة إنه رجل يحب الفخر؟ هذا من باب التأليف يا أخي، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأليف. أبو سفيان زعيم قريش فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألف بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها ثم قرأها مرة أخرى فهل عليه سجود سهو لأنه شك في فعل ركن؟ أي نعم يقرأها ويتأكد من قراءتها ويسجد للسهو عن تردده الذي حصل. نعم. ويقول ما مقدار وقت الفصل المعتبر لإعادة الركن الذي نسيه خلال الركعة أثناء الصلاة؟ ما مقدار وقت الفصل المعتبر لإعادة الركن الذي نسيه خلال الركعة؟ الركن الذي نسيه خلال الركعة أثناء الصلاة، وهل من خرج ما لم ينتقل إلى ركن ما لم ينتقل إلى ركن بعده فإنه يأتي بالركن الذي شك فيه، أما إذا دخل في الركن الذي بعده فلا يرجع، يستمر ويأتي بركعة كاملة بعد يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي شك في ركن منها، تقوم التي بعدها مقامها ويلغي التي فيها الشك يلغيها. نعم. يقول وهل من ترك ركنا وخرج من الصلاة ثم خرج من المسجد عليه إعادة الصلاة كاملة؟ إن كان العهد قريبا فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، أما إذا طال الفصل أو انتقل وضوءه فلا بد من إعادة الصلاة من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي صلاة الإحاطة وما حكمها؟ يقول ما هي صلاة الإحاطة وما حكمها؟ ما أعرف صلاة الإحاطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ظهرت عليه علامات الرجولة قبل سن 15 هل يعتبر بالغا مكلفا؟ يعتبر مراهقا، لا يعتبر بالغا إلا بعلامات البلوغ، إذا حصل معه علامة من علامات البلوغ فهو بالغ، أما إذا قارب البلوغ هذا يقال له مراهق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقول يا فلان إني أتوسل إليك بعد الله سبحانه؟ هل يجوز أن يقول القائل يا فلان إني أتوسل إليك بعد الله؟ كيف أتوسل إليك بعد الله؟ نعم يصلح الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء طواف الإفاضة تنجست قدمي فمسحتها على البلاط وأكملت طوافي، فهل طوافي صحيح؟ لا، تنجست قدمك فلا بد من غسل النجاسة، لا بد من غسل النجاسة بالماء وتستأنف الطواف. إنما هذا في النعل، النعل هو الذي يمسح بالتراب، أما الرجل واليد لا يكفي مسحها، لا بد من غسلها مثل الثوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه المقولة صحيحة إن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك؟ صح، الكفر أعم من الشرك، الكفر يشمل الملحد الذي لا يؤمن بإله ولا برب، هذا ملحد، وأما المشرك فهو يؤمن بالله ربا، يؤمن بربوبيته لكنه يشرك به في عبادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل على جواز الإقامة بين المشركين وأهل الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم وأكل من طعامهم؟ هذا هي الإقامة، أجابت دعوتهم وأكل من طعامهم، ليس إقامة، الإقامة أن تنزل بينهم، تسكن في بلادهم ديارهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواضع الإجابة، فهل يرفع الداعي يديه عند دعائه بعد أدائه الراتبة القبلية؟ بعد النافلة لا بس يرفع يديه، إنما بعد الفريضة لا، يدعو بدون رفع يدين. نعم. وكذلك سؤاله بعد الفريضة، حفظك الله، هل يرفع اليدين؟ يقول إنما يرفع يديه بعد الفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرقية على الكافر هل هي جائزة؟ الرقية إيش؟ رقية الكافر هل هي جائزة؟ نعم، الصحابة رقوا الذي وهو كافر، الرقية لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف وما حكم العمل به؟ احتجاج به لا، لا يحتج به، أما العمل به يستأنس به لا بأس، أما الاحتجاج به على دليل لا، ولا يبنى عليه حكم، لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا، لكن يعمل به في الطاعات والعبادات، يستأنس به بشرط أن تكون هذه العبادة ثابتة بدليل غيره، دليل صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحذير من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة؟ هل إيش؟ هل التحذير من الطوائف الحزبية يكون من الغيبة؟ ما دام ما عينت أحد هذا من النصيحة، ما عينت أحد، أما لو عينت شخص قلت فلان كن هذا من الغيبة، عد غيبة الشخص المعين إن كان فيه مصلحة راجحة لا بأس، وإن كان المضرة أكثر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يستخدم التفسير الإشاري في جميع آيات القرآن؟ هذا عند الصوفية، تفسير الإشارة هذا عند الصوفية، تفسير معروف، إما بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بتفسير الصحابة، أو يفسر القرآن بتفسير التابعين، هذه وجوه التفسير. وأما تفسيره بالرأي أو بالإشارة كما عند الصوفية فلا، لا يجوز. نعم. يقول وما نوع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في سورة النصر، عندما فسر آيات السورة بقرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح من السورة يا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ونزول هذه الآية كان يكثر من الاستغفار، كان يكثر من الاستغفار عملا بهذه الآية وترقبا للأجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال لنا أحد الأساتذة في الجامعة إن المسلم إذا ذهب إلى الساحر من أجل أن يعرف عدوه مثلا وما أشبه ذلك دون أن يعتقد في الساحر بأنه يضر أو ينفع فإن هذا العمل من الكبائر لكنه ليس بكفر. هذا كلام باطل، لا يذهب إلى الساحر ولا يسأله. من أتى كاهنا والكاهن يدخل فيه الساحر من باول وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل عن الكهان قال لا تأتهم، لا يذهب إلى هؤلاء المخرفين والسحرة والكهان والمشعوذين، ما يذهب إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المرأة أن تحل شعرها أثناء الوضوء؟ لا، يكفي أن تمسح ظاهره، يكفي أن تمسح ظاهره حتى في الجنابة ما تنقض تغسل ظاهره، إنما نقضه على الخلاف، إنما نقضه في الغسل من الحيض، هذا محل خلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن، وهل له أن يرفع يديه عند ذلك؟ عند ختم القرآن، بعد ختم القرآن يدعو، هذا الذي ورد عن السلف. أما أنه يدعو بعد قراءة القرآن غير ختم، هذا ما أعرفه ولا أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رزقني الله منزلا جديدا، فهل يشرع لي أن أذبح ذبيحة وأطبخ طعاما وأدعو المسلمين إليها؟ إن كان هذا من باب اعتقاد أن الذبيحة هذه تحل البركة وتدفع الجن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إن كان من باب العادات، هذا إن كان من باب العادات وإظهار الفرح والسرور بسكن البيت جمع الأقارب والأصدقاء والإخوان، هذا لا بأس به، هذا من المباحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا متزوج من امرأتين، إحداهما لديها أولاد والأخرى ليس لديها أولاد، يقول وأنا ضابط في الجيش وسوف أذهب إلى الطائف لأجل دورة هناك، فهل يجوز لي أن أخذ المرأة التي لا أولاد معها لحاجتي إلى زوجة هناك تكون معي، وآتي إلى الرياض كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب الاستطاعة؟ إذا رضيت الزوجة ذات الأولاد بالبقاء، رضيت أنك تسافر بالأخرى، لا بأس. ما إذا لم ترضى فلا بد من القرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة فهو رضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اقترضت 1000 جنيه من صديق لي ونحن في مصر، ثم جئنا سويا إلى الرياض، فهل أردها له بالجنيه أم بالريال؟ نعم، يجوز أن تصرفها بالريال ويجوز أن تردها بالجنيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى إنسان الصيام من الليل صيام النافلة ثم استيقظ بعد طلوع الفجر فشرب ظانا أنه ما زال في الليل لأن مؤذن المسجد لم يؤذن للفجر ذاك اليوم، فهل يتم صيامه؟ لا، ما دام شرب متعمدا بعد الفجر صيامه غير صحيح، لأنه متعمد للشرب، ولا ينفع كونه يظن أنه ما طلع الفجر. العبرة بالواقع، العبرة بالواقع، وهذا شرب بعد طلوع الفجر متعمدا للشرب، ما هو بناسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب الحيدة للكناني، هل هو ثابت النسبة له، وما رأيكم في هذا الكتاب؟ لا شك أنه ثابت ومشتهر عند العلماء، إنما شكك فيه بعض المعاصرين الذين لا علم عندهم، وش أدراه عن هذه الكتب، ينفي بعضها، هذا كله من تخرص. وهذا الكتاب موثوق عند أهل العلم وينقلون منه ويذكرونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا والد يقول إنه يدخر مالا لتزويج أحد أبنائه، وسؤاله هل على هذا المال زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول وهو مبلغ النصاب وأكثر تجب فيه الزكاة لأي غرض يريده، لأي غرض يريده، ما يلغي الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت قبل 5 سنوات وطافت طواف الإفاضة بدون وضوء وقد كانت جاهلة بالأمر، فماذا عليها الآن، وهل حجها صحيح؟ حجها صحيح، لكنه ناقص، تحتاج إلى طواف الإفاضة لأنه ركن لا بد منه. فترجع تأتي بطواف الإفاضة ولو كان متأخر تأتي به، لأنه باقي بذمتها ولا يتم حجها إلا به. إن كان حصل عليها جماع فإنها تذبح فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. إذا لم يحصل عليها جماع فيكفي أنها ترجع وتطوف بنية طواف الإفاضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يأمر أصحابه بعمل جدول يكون على هيئة هل صلى الظهر وبقية الصلوات في المسجد بأن يضع علامة صح إن صلى؟ هذا عند الله، ما يحاسب الناس، هو الله اللي يحاسبه، لكنه يأمر بالصلاة ويحث عليها وينكر على المتخلف والمتساهل، أما حسابهم هذا عند الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الأجرة على القراءة على المريض أو القراءة على الماء؟ لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين رقوا اللذين وأخذوا منهم قطيعا من الغنم، لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية للقرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما يتم إدراك الركعة، هل هو بالركوع فقط أم بالفاتحة والركوع؟ إدراك الركوع يكفي، لأن أبا بكر جاء والرسول راكع فركع معه، لكن قبل أن يدخل في الصف دب ودخل في الصف، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الصلاة بل على أنه اعتد بالركعة. وقراءة الفاتحة تسقط في هذه الحالة، حتى عند من يجيبها تسقط، لأنها فات محلها لم يتمكن منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأذكار المشروعة عند النوم هل هي خاصة بنوم الليل فقط أم في جميع النوم نهارا وليلا؟ نوم الليل، في نوم الليل، ما نوم النهار ما يسمى بيات ولا يسمى. نعم. انتهى. الله.